يقول هنا: هل صحيح أن الأشهر الحرم يحرم فيها الصيد حتى خارج مكة عن البلاد الأخرى؟ الجواب لا، إنما التحريم في لمن كان محرما، لمن كان محرما. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن أبا قتادة خرج مع الصحابة وكانوا محرمين ولم يكن محرما فصاد صيدا، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فقال عليه الصلاة والسلام، سأل أصحابه: هل منكم أحد دله؟ قالوا: لا. هل منكم أحد أعانه؟ قالوا: لا. قال: كلوا. لو أن إنسانا غير محرم وصاد صيدا ثم أعطاه لمحرم يجوز أن يأكله بالشرطين المتقدمين. وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين، فيجوز الصيد لمن لم يكن محرما يعني إلا في حدود الحرم، لا يجوز له ولو كان محرماً.